الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم مع معنى آخر من معاني تجويد هذا الشهر المبارك، وفي الحقيقة هي تجويد للأعمال وتجويد للروح وتجديد للإيمان. فإذا تجدد المعنى تغير العمل ونفخ فيه الروح والمبنى أيضا. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن معنى، هذا المعنى هو فن الاستحضار. المعنى هو كيف نتعلم قراءة النعم. الأحنف ابن قيس كان يقول: كنا نتعلم الحلم كما تتعلم الفقه. بيتعلموا الحلم زي ما بيتعلموا الفقه، يعني كده في دورات وفي يعني معاني من النقاء والارتقاء. تعلمهم الشكر، تعلمهم ازاي يبقى عنده لطف، عنده رفق، عنده حلم، سبحان الله، اللي يعني ان هي جزء من مهارات الحياة. فاحنا عاوزين نتعلم الشكر، ازاي نكون شاكرين، لان هذه العبادة سلط الشيطان الضوء عليها وقال: ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا هشتغل على العبادة ديت، أنا هخلي العباد لا يشكرونك. وللأسف نجح ولا ما نجحش الشيطان؟ للأسف نجح الشيطان، صدق عليهم إبليس وظنه، خلاص نجح الشيطان في هذا الظن. هو ظن وحط خطة إن أنا هخلي معظم البشر لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. طيب، هل إحنا بنشكر ربنا ولا بنشكرش ربنا؟ كتير منا بيشكر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشكر يحتاج ويتجدد حتى لا يتبدد في قلب العبد. العجز عن الشكر شكر، والاعتراف بالعجز هذا شكر منا له سبحانه، لأن الله نفى أن يكون عند الإنسان قدر أو قدرة أنه يحيط بمقدار نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الأمر مهم جدا أن الإنسان يستحضره، لأن الشكر بيستنطق الجمال في الأشياء التي حولنا. الشكر يستنطق الجمال في الأشياء التي حولنا. فالدين نصفين، الدين نصفين، نصف صبر ونصف شكر، وهو عنوان الزيادة كما لا يخف يعني ويخفى هذا على أمثالكم. فإحنا عاوزين نتعلم كيف نتعلم فن قراءة النعم، فن قراءة النعم، حتى أن الإنسان يبدأ يكون سبحان الله رقيق المشاعر ورقيق الالتقاط. في بعض الناس لسه بيفرق بين يقولك ده شيء كتير وده شيء قليل ومش عارف يقول الكلام ده. مع الله سبحانه وتعالى كل نعمة ينبغي أن تشكرها له سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربانا على انتفاء الفرق ده، أن الإنسان يلغي الفرق بين القليل والكثير قدر الإمكان، بين الصغير والكبير. فيقول: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، اللي أنا أضحك في وشك عما قبلك دي صدقة، صح؟ وأن تؤنس الوحشان لك صدقة. طيب، عشان أنا أؤنس الوحشان واحد مريض وبتاع وأروح أزوره وأجيب معي هدية، ما أكيد هبتسم في وسط الطريق وأنا مقابله والكلام ده عما قبله وأقعد معاه، دي صدقة ودي صدقة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تنشغل إن دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة، أنت تنشغل إن دي إدخال سرور على أخيك، وديت في حد ذاتها دي حاجة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحتقر أحد منا عمله أيا كان، بل ممكن بشق التمرة تعدي، وهو قال لنا كده، والنبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فلا يحتمل كلامه المبالغة عندما يقول: اتق النار ولو بتمرة. لا، ولو بشق تمرة، شق تمر يعني نص تمرة. ممكن نص التمرة ده ينجيك؟ ليه؟ لأن ربك قالك كده. من يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة بيتم الحساب عليه. الدرجة يعني سبحان الله وصل بيهم الدرج، وصل بيهم الأمر إن أحيانا كانوا يقولك الذرة دي اللي هي إيه؟ قالك الذرة دي اللي هي حباية التراب الصغيرة جدا، أو إن هي يعني الهباب الخفيف قوي ده اللي بيكون من إيه؟ من الشمس وكده. والبعض يقول لك ده النملة صغيرة جدا وبتاع. المهم ده انهم يجمعوا الذر ويشوفوا كم ذرة اتزن الجرام، يعني عشان انا يعني عشان اجيب واحد جرام كم ذره انا محتاجها. فدي السلف الصالح، وتلاقوا الكلام ده عند ابن كثير وغيره، قد ايه كانوا بيهتموا ان يدققوا في الحاجات دي احيانا عشان يوصلوا لانفسهم معنى ان الله سبحانه وتعالى لن يغيب عنه شيء. فمن اسمائه الحفيظ، وهو حفيظ الود، يحفظ لك هذا البذل. ففيش حاجه اسمها صغيره وفي حاجه اسمها كبيره. كسره الخبز، لقمه العيش اللي انت بترميها دي، هي لغير الكثيره في فن قراءه النعم. ولذلك احنا عاوزين نعمل جلسه بيننا وبين انفسنا كده من باب التجويد، جلسه محو الاميه في قراءه النعمه، محو الاميه في قراءه النعم. كنت في جلسه كده مع بعض الشباب فزعلانين مع والدتهم وبتاع، ويقول ماما وبتاع وكان ده. فقلت له طيب قول لي 15 حاجات في مامتك كويسه. فبص كده بذهول كاني مثلا بقول له ايه، يعني جاوب ملاك الموت، يا ابني بقول لك قول لي 10 حاجات في والدتك كويسه. وكان هو واخواته قاعدين، فبداوا بقى يعملوا جلسه ايه، قراءه النعمه والنعم في والدتي. فقعد بقى يضغط على نفسه ويقول حاجات، وما شاء الله مع الضغط ونحاول يعني أناوله ويقول والكلام ده، ما شاء الله أخو تلالة فطلع حوالي يمكن 30-40 حاجة في والدتهم جميلة جدا جدا. قلت له طيب إيه بقى التحدي اللي أنت مش تشتكي منه؟ فلما ظهرت أمامه النعم، لما جي يقول الشكوى قالها بهدوء تام، ثم في الآخر خالص اختصرت الشكوى إن بتضيق عليا في كذا، حاجة بسيطة جدا. سبحان الله، كذلك نحن ولله المثل الأعلى مع الرب سبحانه وتعالى. إن نلاحظ شعور المنة، شعور الامتنان، يمن عليكم دايما الإنسان ما يستحضر ده، وهي يكون عنده يعني قدرة على قراءة النعمة، الدنيا يعني بتختصر كتير جدا. الشكر بيأثر جدا في علاقة الإنسان مع ربه. طبيعة الإنسان كمركب هو عنده لؤم، صح، يئوس، قنوط، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب. ده طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يعرض، طبيعة الإنسان كنود، ففي لؤم، صح. من أجل تهذيب هذا اللؤم أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان الشكر، إداله عبادة تهذب هذا اللؤم الذي فيه. اللؤم اللي فيك ده يبدأ إيه؟ يتلاشى يتلاشى يتلاشى شيئا فشيئا. سبحان الله، المرء إذا أطرق الباب، باب الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا وأحوجه الله لشيء، فطرق باب الله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى ثم يعطيه الله. أحيانا الناس كتير جدا بياخد حاجة وينسى، صح، ثم يحوجه الله مرة أخرى فيرجع تاني يطرق باب الله سبحانه وتعالى. كيف يعامله الله في المرة الثانية؟ هل يقول جاءنا اللئيم، أم يقول جاءني عبدي وله ما سأل؟ سبحان الله، في كل مرة، واحفظوها جيدا، في كل مرة يعاملنا كأنها أول مرة. سبحان الله، في كل مرة ترجع يعاملك كأنك أول مرة تيجي. سبحان الله، وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، كالشمس وتسخير النهار وتسخير الأنهار والجبال والكلام ده أعطاكم أيضا. بل ابن عباس في قراءة هي ليست مشهورة غير متواترة يقول ومن كل وأتاكم من كل ما سألتموه، يعني أداكم كل حاجة وانتوا برضو لسه ما سألتوش. سبحان الله، الله يغري بالسؤال، من رحمته يغضب على عبده إن لم يسأله. أي رحمة سبحان الله. بل من توابع ومن آثار اسمه الصمد أنه لا يرضى أن ترفع يدك تطلب حاجة من غيره، أنه لا يرضى أن ترفع حاجة لغيره، هو للحوائج كلها سبحانه وتعالى. حتى احنا في الدعاء عما نيجي نطلب من ربنا حاجة ونقول، وبعدين نلح مرة واثنين وثلاثة، فنقول ايه من ضمن الحاجات اللي بنتكئ عليها، نقول واحنا بندعي، نقول الذي لا يتبرم من إلحاح السائلين، اللهم أعطني يا رب، أنت الذي لا تتبرم، يعني ما تتضايقش، لا تتأفف، حاشاه سبحانه وتعالى، من إلحاح السائلين. سبحان الله، لا يبالي من أعطى ولمن أعطى وكيف أعطى وماذا أعطى، لا يسأل، هو يسأل، هو يعني الناس تسأله، أما هو يسأل لي أعطى فلان ولي فلان؟ سبحان الله. لا، فالشكر سبحان الله عبادة جليلة جدا، محتاجين إن احنا نجودها في هذا الشهر. الشكر لي أخلاق، من أخلاقه إنك تراقب الحمد بتاعك. طبعا اللي أنا بتكلمه دي أحوال ممكن تكون عالية شوية، بس محتاجين نتربى عليها في هذا الشهر العالي واللي بيرتقي بأرواحنا. في الحمد نوعين، في حمد على النعمة بيستحضر النعمة أكتر، وفي حمد يستحضر المنعم سبحانه وتعالى. في ناس كده تيجي تلاقيه منشغل بالنعمة، يقول لك حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي واحد تيجي تقول له ايه مبسوط ليه كده، تقول له يقول لك يا اخي ربي ادهشني النهارده، الله اكرمني اليوم. تقول له ازاي؟ يقول لك والله ما قادر، سبحان انا عاجز عن شكره النهارده، حاجه يعني مش قادر. لا لا، خليني اسجد الاول سجده شكر، كانه يقول دعني احدثك عنه قبل ان احدثك ماذا اعطاني. عاوز بس اقول لك، بس اكلمك، بس هو يعني هو سبحان الله. ولذلك مهم جدا ان يكون زي ما بنقول في القرآن، لا يشغلك جمال الكلام عن جمال الذي تكلم به، عن جمال المتكلم سبحانه وتعالى. اذا كان هذا جمال كلامه فكيف هو؟ احيانا كده تبقى بتسمع القرآن تقول يا ربي اذا كان ده جمال الكلمه فكيف بجمال من تكلم بها سبحانه وتعالى. فالانسان دايما يكون مشغول بربي ادهشني، ربي اكرمني، سبحان الله. يعني يكون الله هو المذكور من ذكر النعمة، هو أول حاجة دايما مشغول بها، لأن الأصل في الحمد أو يعني العبادة اللي احنا عاوزين نوصل لها يا جماعة في الحمد، عم نيجي نحمد ربنا. يعني مشكلة الحمد لما الإنسان يجي يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أول ما يقول الحمد لله، الحمد مسته إن هو بيستدعي النعمة، صح؟ يعني ما أقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله إن رزقني ولد، الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى رزقني مال، الحمد لله رزقني أم ربنا، وهكذا، صح؟ فدايما تقول الحمد لله تلاقي في نعم طلع، في نعم طلع، في نعم طلع. هل ممكن في يوم من الأيام نقعد قاعدة نحمد الله بدون استحضار للنعمة فقط لأنه يستحق الحمد سبحانه وتعالى؟ بنحمده لأنه ربنا، أنا بحمدك لأنك ربي، أنا يا رب أحمدك وغير مستحضر أبدا للأمن، وغير مستحضر أبدا للشفاء، وغير مستحضر أبدا للرزق، أنا لأنه لا يجمل الحمد صافيا إلا لك، لا نحصي ثناء عليك. ولذلك سبحان الله أن يكتبنا في ديوان الشاكرين. الشاكر مستن هو قليل التوتر، دايما كده الشاكر تلاقي قليل في التوتر، مش متوتر. ولذلك يعني في الصحة النفسية والمعنوية تلاقي دايما الشاكرين متمكنين في أعلى درجات للنقاء والارتقاء، تلاقي عندهم ده. فالشكر، لأن الشكر دايما بيديك فن الاستحضار النعم. يعني كان في واحد مدرس يعني كان بيقول لواحد كلمة، يعني كلمة دي زي اللي ما بتفهمش يعني، بس مش هقولها يعني. فبيقول كلما من الله علي في محاضرة ولا في إلقاء ولا في تحصيل شهادة ولا تحصيل دكتوراه، كل ما ربنا يمن علي بشيء أتذكر يا كذا هات اللوحة، هات اللوحة، هات اللوحة بتاعت الصبور عشان نكتب والكلام ده كله. هو كان مدرس بينادي عليه كده. فهو الشكر بقى هو فن الاستدعاء وفن الاستحضار. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شفت انت كنت زمان ايه ودلوقتي بقيت حاجة جميلة وبتاع. فسبحان الله، الشكر بيدربك على انك تسكت، وانك لا تكون يعني دايما ترى تقصيرك ولا تقف مع شكواك. يعني كأنك تقول لربنا كده يا رب انا مكسوف، انا مستحي ان اطلب بعد هذه النعمة الذي اعطيتني اياها، تنعم علي وانا مقصر. سبحان الله. ولذلك عاوزين جلسة، احنا قلنا في جلسة عاوزين نحققها، فاكرين الجلسة اللي احنا عاوزين نحققها او جلستين قلناهم؟ جلسة ان احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على انه الله بدون ما نستحضر اي نعم، ودي محتاجة رقي عالي جدا. وفي ايه تاني؟ ان احنا عاوزين نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا ننشغل بيكون عندنا فن التقاط قراءة النعم، جلس محو الأمية، نحاول كده نبدأ نكتشف النعم اللي حوالينا، ونحاول يعني ناخد بالنا منها ونقف معاها. ليه؟ لأن هذه الجلسات وقراءة النعم بتوصلنا لمرحلة عالية جدا، إيه هي؟ مرحلة النعمة المخرصة. عارفين كده في نعم تخرصك، تقول يا رب أخرصتني النعمة على الكلام، والله ما عارف أتكلم، هقول إيه بعد كده؟ يعني في واحد مثلا مديون جدا، فيقول لك أنا مزنوق في 1000 جنيه، فتدي له 10000 جنيه، فتقول له ها إيه تاني؟ ويقول والله أنت سكتني، والله ما عارف أتكلم، والله أنا مكسوف، والله أنا في ربع هدومي. أخرصته النعمة على الكلام. فجلسات النعم المخرصة إنك تدون كده، هل أنت في نعم ربنا سبحانه وتعالى أدهشك بيها فأخرصك؟ حسيت كده أن في هجوم على القلب أن يبقى ساجدا، لا يعني يستحي أن يرفع رأسه ويتكلم أو يشتكي، يقول لك أنا مكسوف، والله يا رب حيرتني، أدهشتني. سبحان الله. والذي يساعده على ذلك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بصورة الإيه؟ صورة إيديت، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه الصورة، هذه الآية في أي صورة؟ صورة الأنعام. سبحان الله. الشكر لو تأملتم في القرآن، لو تأملتم الشكر في القرآن تلاقيه موجود في صورة النمل. النمل دي يعني كتير، النحل كتير، النساء كتير، إبراهيم أمة، كان أمة لوحده، الزمر، آل عمران، آل جمع، الأنفال، الغنائم، الحج، الناس والمشاهد، القصص، البقرة، سبحان الله كثيرة المنافع، يوسف عزيز مصر. فتلاقي دايما الصور اللي فيها الشكر، يعني فيها معاني الاتساع وفيها معنى ليه سبحان الله الامتلاء. فالواحد عما يستحضر هذا الأمر، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني ده علم اختصاص يذكرهم ذكر خاص مباهاة سبحانه وتعالى. وطبعا يلزم من الذكر تعيين الاسم، انظروا لعبدي فلان كيف شكرني. سبحان الله. الإنسان مهم جدا أنه يتعلم الشكر. طب إزاي إحنا نتعلم الشكر؟ إيه الحاجات اللي تساعدني جدا عن الشكر؟ ده إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين ويكتبنا في ديوان الشاكرين.